تسع ألف قاف تاء راء ألف فاء هاء ألف من آل الزنا والقتل والسكر، إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه، لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطان. فبلغ في ذمة وتكرير الوعيد فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه في نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا تقولن إن العقوب قد وضعت بإزاء الحرابة في الشرع وهي من ظلم القادر، لأن المحارب زمن حرابته قدر. فإن في الجواب عن ذلك طريقين، أحدهما أن تقول العقوب على ما يقترفه من الجنايات في نفس أموال على ما ذهب إليه كثير، وذلك إنما يكون بعد القدر عليه والمطالبة بجنايته. وأما نفس الحراب فهي خلو من العقوبة. للطريق الثاني أن تقول المحارب لا يوصف بالقدرة، لا أنا إنما نعني بقدرة الظالم، اليد المبسوطة التي لا تعارضها قدرة، فهي المؤذن بالخراب. وأما قدرة المحارب فإنما هي إخاف يجعل هذا ري على أخذ الأموال والمدافع عنها بيد الكل موجود شرعا وسياسة. فليست من القدر المؤذن بالخراب، والله قادر على ما يشاء، ومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات كما سنبين في باب الرزق، لأن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران. فإذا مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم بل لا مكاسب لهم سواها، فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك. فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخرية في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم، فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن سعي فيها جملة، فأدى ذلك إلى انتقاد العمران وتخريبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع، وربما تفرض عليهم تلك الأثمان على النواحي والتعجيل، فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقهم بما تحدثهم المطامع من جبر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان، وتعود خسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم. وقد يعم ذلك أصناف اثنان،